وقال مجاهد تمخروا السفن الريح فلا تمخروا الريح من السفن الى السفن من العظام. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر وقضى حاجته وساق الحديث. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به قال حدثني الليث بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه من الامام البخاري رحمه الله تتعلق بتجاره البحر وانه لا باس به، ولهذا عقد له الترجمه حيث قال باب التجاره في البحر. من بعض النسخ وغيره سبق ان مر في ترجمه قريبه باب التجاره في البر وغيره، وسبق ان عرفنا اختلاف النسخ فيها وان فيها البر وان هذا يقابل البحر، وفي بعض النسخ البر والطعام، وفي بعض النسخ البر، كلها يتعلق بالتجارة. وهنا هذه الترجمة خاصة بالتجارة في البحر، وأنه لا بأس بالتجارة في البحر. ثم ذكر بعد هذه الترجمة أثر مطر الوراق الذي فيه أنه قال لا بأس به، لا بأس بالتجارة في البحر، ما ذكره الله في القرآن إلا بحق. إن الله عز وجل ذكر في القرآن البحر و يركبون فيه، والناس يركبون هذه السفن ويقطعون ويشقون البحر عليها ويمخروا بهم البحر، يطلبون ليقضوا حاجاتهم، ومن ذلك التجارة. فالله عز وجل يذكر في القرآن ممتنا على عباده تسخير السفن لهم وتهيئة تلك السفن التي ينتقلون فيها من مكان إلى مكان لقضاء حاجاتهم المختلفة، ومن ذلك التجارة، وهو داخل في عموم ممتن الله عز وجل به من استعمال السفن وركوبها في يقضي الإنسان حاجاته عليها، ومن ذلك ركوبه في التجارة، فإنه داخل في عموم من كان الله عز وجل به من استعمال السفن في البحر. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان من كان قبلنا في الأمم السابقة، وأنه كان صاحب تجارة، وأنه ذهب وركب البحر لحاجته ثم رجع. واختصر الحديث لأن محل الشاهد من هذه الجملة التي هي كون صاحب تجارة وكونه ركب البحر وقضى حاجته. كلمة قضاء الحاجة هذه تشمل التجارة وغير التجارة، الإنسان يمكن أن يركب البحر لحج، يمكن أن يركبه لطلب العلم، يمكن أن يركبه لغرض من الأغراض الدنيوية للزيارة، ويمكن أن يقطعه في تجارة لأن يركب السفن متجرا. وأن يكون هذا من جملة الحاجات ومن جملة الأغراض، الله عز وجل امتن على عباده بالسفن الذي ينقر البحر وينتقل الناس بها من مكان إلى مكان، ويدخل في جملة ما امتن الله به استعمال السفن في التجارة. هذا الحديث ذكره هنا معلقا عن الليل، ثم بعد ذلك أتى بوقفه إلى الليل، أتى بوقفه إلى الليل، وهذا في بعض النسخ. أما في بعض النسخ فإنه تعليق فقط دون أن يأتي بعده هذه أو هذه الجزء من الإسناد الذي هو أول الإسناد، والذي وصله أو الذي فيه وصله إلى الليل. في بعض النسخ لا يوجد فيها هذا الجزء من الإسناد الذي جاء عقب المسح، ولكن في بعض النسخ جاء ذكره. فعلى هذا يكون موصولا، على ذكر الجملة الأخيرة أو الجزء من الإسناد عقب الحديث يكون موصولا، وعلى عدم وجودها فإنه من قبيل المعلقات. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وقال: حدثني محمد، قال حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانقض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية، إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الترجمة وما ورد فيها من الآثار من الأثر والحديث سبق أن مرت فيما مضى، وفي بعض النسخ لا وجود لهذا التكرار لأنها مرت قريبا، ثم عادت هذه الترجمة وما فيها سيكون بذلك مكررا. وفي بعض النسخ لا تكرار، وإنما ذكر في الموضع الأول ولم يأتي في الموضع الثاني. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أصل البخاري عند الراوي عنه الطبري، وأن بعض النسخ فيها تعاليق، وأن بعض من يأتي وينسخ يظن أن الذي في الحواشي أنه من الأصل، فعندما ينسخ النسخة يدخل شيء في الحاشية إلى ما هو في الأصل، فينشأ من ذلك يقول يعني شيء من التكرار يعني في بعض النسخ. وفي بعض النسخ لا يحصل فيها شيء من هذا، لأن هذا الباب وما جاء فيه قد جاء معادا في بعض النسخ، وقد جاءت بعض النسخ خالية من ذكر هذه الإعادة، وإنما جاءت هذه الترجمة وما فيها تحتها مرة واحدة دون أن يتكرر. قد حصل هذا في مواضع من الصحيح، سبق أن مر بنا شيء من ذلك وهذا من باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وقال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. هذا الترجمة هو قوله: باب أنفقوا من طيبات ما كسبتم. المقصود منها ذكر الكسب، وأن تحصيل المال يكون عن طريق البيع والشراء ويكون عن غيره، لكن عموم الكسب يدخل تحت البيع والشراء، يدخل تحته البيع. الكتاب كتاب البيوع، وفيه ذكر المكاتب كيف يكتسب المال، وأن من الطرق التي يكتسب فيها البيع والشراء، ومنه ومنها غير البيع والشراء كالزراعة والصناعة، هذه كلها من طرق المكاسب المشروعة. ومقصود الإيراد هذه الترجمة ذكر الكسب، وأن الإنسان يكسب من طريق المشروع ومأمور بأن ينفق مما كسب ومما تحصل عليه من الرزق من المال بطريقة الحلال التي أمر بأن يسلكها. ثم أورد بعد ذلك هذه الأحاديث عليه الحديثين الذي فيهما أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة فلها مثل أجره وللخازن مثل ذلك دون أن ينفق الأجر الذي يحصل لبعضهم من أجل الآخر شيء. محل الشاهد منه قوله بالحديث ولزوجها بما كسب، لأن المقصود هو ذكر الكسب هنا، والزوج اكتسب وحصل المال، والمرأة مؤتمنة على ما في يدها من الأشياء التي هي في البيت، فإذا تصدقت غير مفسدة، يعني صدقة لا تؤثر ولا تجتاح جتاح المال ولا إسراف فيها، فإنها ماجورة على ما فعلت. وهذا بما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه، ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع وأن عندها إذن مطلق لهذا أو تعلم رضاه وأنه لا يمانع في ذلك، أو ما عندها يعني إذن ولكنها تعطي شيء يسير لا يؤثر، يعني شيء قليل لا يؤثر على مصرف الرزق والطعام في البيت، إذا كان قليلا لا يؤثر، أو كان ليس قليلا ولكن ليس به إفساد والابتلاء للناس وإخراف، فإنها مأجورة على ذلك. ولكن كما عرفنا هذا إذا كان بإذن، إما إذن يعني منصوص لأن قال لها ذلك، أو علمت منه الرضا أنه لا يمانع في هذا، أو أنه الذي حصل يحصل شيء يسير مثله لا يؤثر، وإن لم يحصل هناك إذن منه. ولكن الأصل أن المرأة تنفق برضاه وبموافقته سواء إذن لفظي أو عرفي متعارف عليه بينهما، من ناحية أنها تعرف من عادته وخبرته لأنه فعل شيئا وأقره، أو عمل شيئا ولم يمانع فيه، أو أظهر السرور والرضا في ذلك، إن هذا لا بأس. هذا يدلنا على قبل الكسب والإنفاق منه، وأن المرأة إذا أنفقت مما تحت يدها إنها شريفة في الأجر ولها نصيب من الأجر، وكون هذا كونها تؤجر وكونه يؤجر لا ينقص أجر هذا من أجر هذا ولا أجر هذا من أجر هذا. وكذلك الخادم الذي يكون عنده خزانة، يعني إذا أعان وإذا ساعد أو أحسن لشيء يعلم فيه الرضا أو حصل فيه إذن، فإن هذا أيضا كذلك له الأجر في ما عمل في حفظه وصيانته وفي مساعدته لغيره في إيصال الخير إلى الغير. باب من أحب البخت في الرزق. وقال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يسقط له رزقه او ينسى له في اثره فليصل رحمه. وأورد في البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهذه الترجمة هي جزء من الحديث، لهذا أن جواب الشرط فيها في الحديث نفسه، فهو قطعة من الحديث تدل على باقيه. وهذا الحديث الذي أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه ربما وقال من أحب أن يسقط له في رزقه وأن ينفع له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يسقط له في رزقه يعني أن يحصل له زيادة وسعة رزق وأن يحصل له خير وزيادة في طعامه وفي رزقه ويوسع له في أثره عن الإنجاز وأخر له في أثره والأثر هو الأجل فليصل رحمه. فهذا يدلنا على أن صلة الرحم من أسباب تحصيل هذين الأمرين، لأنهما طول الحياة وسعة الرزق. و قوله في الحديث وينسى له بأثره اختلف العلماء في بيان معناه، لأن الآجال كما هو معلوم مطلوبة، كل يكتب له أجله وفي بطن أمه، وقد قدر ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله كل شيء من ذلك الآجال، وكل شيء مقدر، والإنسان له أجل محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. إذن ما معنى هذا الحديث وكل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر؟ كل العلماء من قال المقصود في هذا أن الزيادة إنما هي في ما يقوم عند الملائكة، وأما الذي في موقفه في محفوظ لأنه عند الله عز وجل فهو ثابت لا يتقدم ولا يتأخر كما جاء القرآن عز وجل لا تستخدم ساعة ولا تقدمون، والأجل محدد لا تقدم عنه ولا تأخر. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يقدر الشيء ويقدر سببا لذلك الشيء، والله عز وجل يقدر أن هذا يكون واصلا لرحمه ويقدر أن حياته طويلة، ويقدر أن هذا يكون بخلاف ذلك فتكون حياته قصيرة. إذن ليس القضية أن هناك شيء يتغير ويبدل، بل الوسائل والغايات كلها مقدرة، الأسباب والمسببات كلها مقدرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا البسط النسق في الأدر إما أن يكون مقصودا يعني ما يحصل عند الملائكة أنه يكون عندهم مقدار ثم يزداد هذا المقدار بسبب يحصل وهو البر وصلة الرحم، أو أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل قدر أن هذا يقضى رحمه وقدر أنه قدر أن عمره يكون كذا، وأن من أسباب ذلك كونه قدر أن يكون واصلا لرحمه، فحصل السبب بقدر والمسبب بقدر، وكل ما قدره الله تعالى كائن فقدر أن هذا يصل فوجد الصلة، وقدر أن عمره كذا خروج لهذا الذي قدره الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن عمره يكون قصيرا ويقدر أنه قصير للوح المحفوظ ثم يغير. ليس الأمر كذلك. الأمر إما أن يكون عند الملائكة، لأن قال بعض العلماء في تفسير قوله ينصره ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أن النحو والإثبات إنما هو فيما يكون عند الملائكة. وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فالذي فيها لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتعب. وقلنا أن يفسر بهذا فقلنا المقصود من ذلك أنه لا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين كون الآجال مقدرة، وبين كون الآجال مقدرة، لأن لأنه كما أشرنا هذا بقدر وهذا بقدر، مقدر أن هذا عمره يعني كذا، وقدر أنه يكون راسلا للرحمة، قدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب الذي هو الصلة وقدر المسبب الذي هو طول العمر، فالكل مقدر ولا يعارض ما ولا يعارض ما جاء في هذا الحديث القضاء والقدر، لأن ما قدر الله عز وجل وكتبه في المحفوظ فهو ثابت ولا يتغير ولا يتغير، ولكنه قدر يعني هذه الغاية التي هي العمر ونهايته، وقدر وجعل سببا من الأسباب وهو صلة الرحم. وكما عليه وكما هو معلوم الاسباب والمسبب كل ما هذا قدير، فالانسان يقدر له انه يصل ولا يصل، ويقدر انه يتزوج، قدر هذا وقدر هذا، والولد لا يصل عن طريق الزواج، قدر انه يقول له ولد، قدر الغايه او الوسيله التي يوصل بها الى الولد وهي قول من يتزوج، فهذا سبب مقدر وهذه غاية مقدرة والكل بثمن مقدر. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السالم قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباب أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له في المدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. هذه المنظمة الذي عقدها البخاري وهو بيع أو شراء النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة، يكون اشترى ولم يدفع الثمن ورهن بهذا الحق الذي عليه، اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعا من حديد، فهذا يدل على بيع التأجيل وعلى أن البيع يكون في الحاضر ويكون بالغائب. وإنما نص البخاري رحمه الله على شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة في بيان فصول ذلك منه، وأنه قد يقال بأن الدين أن بيع النسيئة أن فيه دين، وأنه قد يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيحصل منه ذلك وأنه يكون مدينا وأنه يكون عليه دين، فبين في هذا الحديث فصول ذلك منه أن هذا لا يغفر وأن الحاجة قد تدعو إلى هذا، أن الحاجة تدعو إلى أن الإنسان يشتري والثمن ليس حاضرا وإنما هو غائط. ولكن جاء في هذا الحديث أيضا ذكر التوثيق والرهن، لأن الرهن فيه توثيق للشيء، توثيق وتوثيق للشيء الذي يطالب به، لأن صاحب الدين عنده شيء يتوثق به وأنه يعرف أن حقه إن لم يصل إليه وهو يمكن أن يصل إليه عن طريق هذا المرهون، عن طريق هذا المرهون لكونه باع ويؤخذ الثمن منه. وفيه دلالة على أن البيع لما يكون في الحاضر يكون في الغائب، وأنه حصل من الغفلة، وأن هذا لا يعني يؤثر على جنائه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الشراء بالنسيئة عند الحاجة أن الحاجات قد تقتضيه والضرورات قد تقتضيه، وأنه لا بأس من ذلك، وقد جاء في القرآن التنصيص عليه. أيوة إلا جلال بذلك، ولكنه هنا أورد من أجل قوله أنه حصل هذا من الغوثل، وأنه قد اشترى نسيئة، وأن ذمته مشغولة عليه الصلاة والسلام بحق للغير، ولكنه وفق بهذا الرهن الذي رهنه عليه الصلاة والسلام وهو السرع الحديث. وأيضا هذا يبين لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كانت هذه حاله في الدنيا، أنه كان متقللا منها ورزقه عليه الصلاة والسلام كفافا، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الغنائم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل أمتي، وجعل رزقي تحت ظل أمتي، وجعل الظل والصغار على من خالف أمري. ثم أيضا فيه كما عرفنا من فوائد الرهن، وفائدة الرهن هي اطمئنان الدائم بوجود شيء يوثق به الحق الذي له، وهذا الرهن الذي يكون يمكنه ان يستفيد منه عندما لا يتمكن وعندما لا يحمل له حقه. باب كسب الرجل وعمله بيده. وفيه ايضا معامله الكفار والتعامل مع الكفار والشراء من الكفار والبيع معهم، وانه لا باس بذلك، البيع والشراء مع الكفار سائغ وجائز فلا باس به، وهذا من ادلته ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى من يهود شعيرا الى اجل ورهنه جرعه، فهذا يدلنا على التعامل معهم بيعا وشراء انه لا باس بذلك. باب كسب الرجل وعمله بيده. فقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: لما استخلف ابو بكر الصديق قال: لقد علم قومي ان حرمتي لم تكن تعجز عن مؤنه اهلي، وشغلت بامر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. فقال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يقول لهم: أرواح ثقيلة لهم، لو التفتم رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا إبراهيم بن مسعود قال أخبرنا عبد بن مسعود عن خالد بن معدان عن الإسلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ما أكل أحد طعام الخوف خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدة عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتفظ أحدكم حسمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا ويعطيه أو يمنعه. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبلة. هذه ترجمة وقول وقال في الجماعة لا يصح الرجل عمل بيده أو أن بحثها عدة أحاديث تدل على حق على العمل وعلى من لم يحرص على أن يكون رزقه عن عمله وعن مواترته سواء كان في تجارة أو بزراعة أو بصناعة. أورد تحته هذه الأحاديث المتعددة وأولها أثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان صاحب حرفة وكان صاحب تجارة وكان يبيع ويشتري ولكنه لم يشغل الخلافة انشغل عنها عن الحرفة ولا بد أن يعطيك أهله وإما أن يذهب السوق إلى ويشتري ويتعطى مصالح المسلمين وإما أن يبقى في مصالح المسلمين وينفق على نفسه من مال المسلمين. فلما تولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان صاحب حرفة وقال إن العلم الناس أن حرفة لا تعجز عن أن يعطيك أهله ولكن لا يتمكن كونه لا يتمكن من أن يقدم على حرفته لأن هذا يضر بالمسلمين ويأخذ من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين ما يكفي أهله ويحترق المسلمين. إذا أحضر المسلمين أن ينظر في مصالحهم وقلنا أن ذلك أنه يعني يكتشف لهم أن المقصود من هذا أنه يأكل من هذا المال ويسعى جهده في صالح المسلمين وفي مصالحهم وفي نفعهم وفي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر والشر عنهم. هذا هو المقصود من على الأثر. ثم هو حديث من ناحية أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخبر عن حالته قبل أن يدخل الخلافة وأنه قال كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم أقره كما أقر الصحابة على حرفه. فإذا كون صاحب حرفة هذا قد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كان يفعل هذا قبل أن يدخل الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل الخلافة لن يمكن أن يجمع بين حرفته وبين رعاية مصالح المسلمين وترك الحرفة والاكتساب لنفسه وبمبادرته لنفسه وأخذ من بيت المال ما يكفي أهله ولكنه يسعى جاهدا في النظر في مصالح المسلمين وفيما يعود عليه من الخير. وهذا هو معنى قوم يحترق المسلمين يعني ينظر في مصالحهم وفي شؤونهم وفي يسعى جهده في العدل فيما بينهم وأن يظهر الحق إلى أهله ولا يمنعه الحق عن من يستحقه. هذا هو معنى المشاهد من كون صاحب الغربة. قالوا في الخروج وعمل بيده لأن الرسول كان يعمل بيده في الآن وفي الآن لما كان الرسول هو الذي تولى أمور المسلمين. وأبو بكر يذهب يشتغل لأن محل محل الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلافة عين عليه التفرغ لمصالح المسلمين فيأخذ ما يكفيه من بيت المال ولأنه لا يمكن الجمع بين الشرفة وبين رعاية مصالح المسلمين. نعم يعني يوجد العبادة حديث عائشة رضي الله عنها وأن أصحاب رسول الله كانوا عمال أنفسهم يعني هو الذي يعني لأنفسهم ما في قبل يخدمونه هذه عمال يعملون في مزارعهم في روحهم بل هم الذين يباشرون العمل اليوم أما الأنفسهم يعني ما في أحد يكفيهم المؤونة ليس هناك أحد يكفيهم المؤونة ليس عندهم ناس يستخدمونهم وإنما هم عمال أنفسهم فكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم وهذا هو محل الشاهد. محل الشاهد لعمل الرجل بيده كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم يعني يعملون لمقالفهم لأنفسهم ليس هناك أحد يقدر يقدرون على العمل لأنفسهم لأنه ليس هناك من يقدمه ويقوم بهذه الأمور التي لا بد لهم منها وكان لهم أرواح ولهم روائح التي تحصل منهم من العمل فأمروا أن يقتتلوا إذا جاءوا يوم الجمعة أن يقتتلوا لعنه يباشرون بأنفسهم العمل لأن يكون هناك روائح أحضر نتيجة للعمل أمروا بالقتال إذا جاءوا إلى الصلاة. محل الشاهد من هذا يوم عمل غير يجب أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة لأن يوم الحليم هذا شأنهم وهذه طريقتهم. من سبق أن مر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له جار كان يتناوب هو إياه النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعمل في حرفه أو في مزرعته وينزل هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويخبره من سمع عن رسول الله ثم تأتي نوبة الثاني ثم إذا رجع أخبره من سمع عن رسول الله فيجمعون بين أمور الدنيا وأمور الدين يجمعون بين كسبهم وكبحهم وتحصيل أرزاقهم وبين تحصيل العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أكل عن طعاما قط قبل أن يأكل من عمل يده هذا يدل على فضل الكسب باليد. ثم ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل كان يأكل من كسب يده لو كان لأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده إنما نص على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من الملك وسخر له ما سخر ومع ذلك كان يحرص على أن يأكل من عمل يده وهذا يدلنا على فضل عمل اليد لأنه أعطاه الله ما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يأكل من كف يده لا يأكل إلا من كف يده وهذا يدلنا على فضل مباشرة العمل وأن سيعمل بيده ويحصل الرزق عن طريق مباشرة العمل بنفسه وهذا هو في التنصيص على داود عليه الصلاة والسلام. هذا لا يخص داود إنما يحكم داود وغيره ولكن داود مع كونه أعطي ما أعطي وحصله ما حصل من تذكير الله عز وجل له وما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يعمل ويأكل بكف يده من عمل يده فهذا يدلنا على فضل عمله باليد ومباشرة الإنسان عمل بيده والكسب بالمباشرة. والحديث الذي بعد هذا أكثر من تفاصيل على العمل باليد يعني الإنسان يرجع يستغني عن الناس، وأنه إذا أخذ حبلا أتى بحزمة من حطم على ظهره مع شلفتها أو مشقتها، ثم جاء بها إلى السوق وباعها وأجل من ثمنها، إن هذا هو الذي ينبغي، وهو خير له من أن يكون عارفا على الناس وأن يظهر كيف للناس وأن يمد يده للناس. أعطوه أو منعوه فيه دل، هو نعطي أو لا نعطى، من مد يده وطلب من غيره هو نعطي أو لا نعطى، فإن الدل موجود، ولكنه إذا استغنى عن غيره وجد واجتهد ولو لم يحصل الرزق إلا عن طريق هذه المشقة، ولو أن يأخذ حملا يذهب ويأتي بحزمة من حطب ويبيعها بالسوق ويعرضها بالسوق ويأخذ ثمنها فيأكل منها، فإن هذا هو المطلوب وفيه الحث على العمل باليد، وأن الإنسان يكتسب وأن لا يكون عارفا على غيره. قد جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، الذي يعطي الذي يكتسب ويأكل ويعطي وينفق على غيره خير من الذي يسترسل بالخمول وقطعة المسلمون ويتعرى بما عند الناس ويسأل ما عند الناس، أو يدخل الناس أن يسلك مذمومة، وكون الإنسان يكون عارفا على غيره أيضا هذا شيء مذموم، وإنما الشيء المراقب فيه هذا الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام، وأن كون الإنسان يأخذ عدلا ويأتي بحديث من حق من فيبيعه ويأتي بحديث من حق فيبيعه للناس ويأتي بحديث من حق فيبيعه للناس، لأنه هو معطي فيه منة عليه، وإن لم يعطى فقد حصل الذل ولم حصل ما أراد. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هذه الرجلة تتعلق بالبيع والشراء والسماحة والسهولة فيهما، وأن هذا شيء مطلوب ومرغب فيه، وهو السماحة والسهولة في البيع والشراء وفي الاقتضاء وفي الاستيفاء، ما يجب الإنسان يستوفي ويأخذ حقه ممن عنده له حق، يكون على الوصف من السهولة والسماحة. فيه هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاه والسلام لمن كان كذلك، رحم الله معا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى، وفي بعض النسخ واذا قضى، يعني كونه يوفي يوفي بدون مطل وبدون اتعاب لصاحب الحق، والذي يقتضي والذي يطلب حقه من غيره كذلك أيضا يكون لا يحدث ولا يضيق ولا يلحق المضرة لمن يعامله، بل يكون سمحا في بيعه وفي شرائه وفي قضائه واقتضائه. فهذا يدلنا على فضل السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي كون الإنسان يدفع الحق الذي عليه وكونه يطلب الحق الذي له. وفي الترجمة قال: وإذا طلب يتجاوز عنه، والمنشر اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه من يملك كذا من المال، ومن لا يملك هذا فإنه يكون عشرا، ومنهم من قال ان عليه الدار والإعتار يختلفان في اختلاف الأحوال، وأنه قد يكون الشيء يسارا في بعض الأحوال وإعتارا في بعض الأحوال، وإنما لا يكون متقيدا بشيء معين. ومعنى هذا ما جاء بهذا الحديث أن الإنسان يقوم أفضل في معاملته، وأنه ينظر الإنسان الذي له عليه حق، وكذلك يتجاوز عنه، بمعنى أنه يتجاوز عنه إما بالحق عنه أو بمسامحته بشيء من حقه أو بإنظاره أو بحسن معاملته، كل هذا يدخل تحت التجاوز. التجاوز يدخل تحته الإنظار، ويدخل تحته حسن المعاملة، ويدخل تحته الوضيعة، وهي أن يتسامح عن شيء من حقه وعن شيء مما هو له، كل هذا يدخل تحت التجاوز. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الذي كان من قبلنا، وانه حصل له هذا الشيء، ويدين على فضل هذا العمل، وفيه حصل على عمل بهذا، لان هذا ثقه في مقام هذا. وشرع ما قبلنا اذا ذكر في قائمة في مقام استحسانه ومقام بيان ميزته وانه محمود، فإن هذا يكون مما هو داخل في شرعنا، أنه مطلوب منا، لأن شرع من قبلنا جاء إذا لم يأتي في شرعنا، جاء في شرعنا ما يدل عليه فإنه يكون شرعا لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على منعه لا يكون شرعا لنا، وإن ما جاء أنه شرعا لنا ولكنه ذكر في مقام المدح فإنه هذا يدل على أن هذا محمود، وأنه ذكر لنا لنعقل به ولنعتبر به ولنستفيد منه. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الروايات المعلقة التي فيها ذكر الإنظار والمعتر والتجاوز عن موسى والعصر، وذكر الروايات لهذا، ولكن نحن الشاهد منه هو ذكر الإيثار لهذه ترجمة، وهي له أمر من أنظر معسرا. باب من أنظر معسرا. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا السبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يزاين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. من أنظر معسرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يداوي الناس، كان يأمر فتيانه أن رأوا معسرا أن ينظروه أن يتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه جزاء المساقة، كان الجزاء عن أمر فلان، فما تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه جزاء من فلان. وهذا يدلنا على فضلهم من قارئ المعتر، وهو امر لازم وانه لا بد منه، لانه ليس امام المعتر الا ان ينظر كما قال الله عز وجل ان كان ذو عسره فانظر الى عسره، لكن كونه ينظر ويعني بشراح الصدر غير الذي ينظر من غير ارتياح وانه امام الامر الواقع، هناك من ينظر ونفسه مرتاحة، وهناك من يلحق ويغير على الذي لا يستطيع وهو غير قادر، وهو غير قادر. هذا الحديث رسول الله عليه السلام يبين الرقصة والمسلم والمحر، وأن هذا الرجل الذي كان يأمر بديانه كله بديان هم المسلمين الذين يعملون لك سواء كانوا حرارة أو ملك الذين يعملون الإسلام ويقومون على أعماله سواء كانوا أحرارا يعملون له الخدمة أو كانوا ملائكة كلهم قالوا بديان كان يأمرهم أن ينظروا عن يتجاوز بإنظار الذي هو التعذير عدم الإلحاح والتجاوز الذي هو التسامح المعاملة والحق مما كان عليه من الدين وفيه أيضا المداينة كيان مداينة وأنها واقعة مداينة شبيهة لكن عند حاجة عند عدم التمكن من الوفاء فإن الإنذار مطلوب وليس أمام الإنسان الإنذار لا يضرب ولا يحبس إلا إذا كان معروف عائله وكذبه ومماطلته وأن عنده قدرة فهذا هو الذي يمكن أن يؤاخذ وأن الإنسان لا يجوز إعتاره أنه لا وجه لربه ولا لحبسه وإنما ليس أمامه من الإنذار لأنه عز وجل يقول إن كان له عسرة فنظره إلى ميسرة ولأنه جاء في هذا الحديث أن من أنظر ميسرا أو تجاوز عنه تجاوز الله عنه يوم القيامة بلسان العاقة وحقق ويجيب على من يجيب عنه قال إذا كان مأذوناً لأنه إذا كان مأذوناً لأنه صار على المال ومعظم عليه وقام بحفظه حتى وصل إلى طرق لم يقرأ فيها سواء في عام البيت أو الباقي من يملك الإنفاق وهو لا يوجد إلا إذا كان مشروع البيت لأنه هو جمال ولكن يبقي على الشيء الذي في يده يعني يؤجره يعني معناه مش النص ماذا وقدر الله واسع فإذا قالوا أن هذا التقليد ليس معنى ذلك أنه نصف لحقله نصف لأجل حقله وإننا نصف أجله إذا ما معنى النصف قال إذا معنى قيل هذا معنى قيل هذا ثم قتل وإن قال بأنه نصف يعني هذا يمكن أن يقتل فإذا يعني قلنا في هذا معنى قيل هذا ثم قتل إيش قال لي قول من يقول بأن الإنساء بمعنى البركة الإنساء من أراد أن ينسى له في أدله يبارك له يعني قد يكون عمره يعني قصير وعلى ذلك تحصل شيء جميل من هذا العمر لكن لا يعني لا يقال بأن طول العمر وأن هذا يكون العمر أنه مردود يعني يمكن أن يكون مع طول العمر البركة ويمكن أن يكون عمره هو طويل ولكن يعني يحصل بركة وكان كثير مع قطر عمر كل ما حصل من بعض العلماء المتقدمين عمارهم ليس طويلة ومع ذلك بارك الله في أعمالهم عمر بن عبد العزيز عمره ما كان طويل كان عمره يعني ما يبلغ 40 سنة عمر بن عبد العزيز وقد حصل على يديه خير كبير هو صاحب حضرت له ذكر الحسن لذلك بعض العلماء السابقين مثل النووي مؤلفات كثيرة جدا يعني في كثرتها وفي كثرة استفادة الناس منها ومع ذلك عمر الثاني في حدود 50 الشافعي رحمه الله عمره 54 سنة أبو بكر الحازمي عمره 35 سنة خمسة سنة وصح مؤلفات عظيمة وإيمان فالبركة يحصل يعني مع عدم طول العمر ولكن إذا كان حصل يعني بركة مع طول العمر يعني صار خير من القيام وبركة من عدم بركة يعني يمكن أن يكون صحيحا لكن لا يقال إن هو المقصود طول العمر من الباطل يعني ليس بصحيح لأنه كما عرفنا لا إشكال فيه لأنه طول العمر يعني شيء مثبت وصلة الرحم سبب والله قدر السبب وقدر المسبب قدر أنه يكون عمره من السنة وأنه يحصل يعني كان كثير بهذا العمر وقدر أن يكون واصلا لرحمه فالسبب مقدر والمسبب مقدر والكل وقع هذا ايضا على كذلك ان اذا كان الانسان يعرف بان هذا البائع او هذا البائع يعني يبيع باعتدال وان يعني ليس صاحب يعني آلات صاحب يعني احتيال على تحصيل المال ويعني الانسان يحتفل الاقلاس الناس اللي ما يعرفون الاسعار يزيد عليهم اذا كان يعني سعر محدد وانه يعني سعر معروف لان السعر يعني ما يخبر يعني يلحق قوي لكن يعرف مثل يجيب اولاد مشان الناس انه يعني يجعلون يعني شيء يطالب به تخفيضه لو جاء الى انسان يلعب فتوره 5 ريال قال له 100 ريال بس 300 ريال يمشي يعني الحصيل يعطيها فقير بدل ما يعطيها انسان محتال طلب شيئا لا يستحقه يحاوره في الشيء الذي هو سعر الوقت سعر المدن سعر السوق وهذا السعر يعطيه فقير عند الملائكه وقد يكون مراتب الانسان عند الملائكه كما قالوا في سحورهم الله ما يشاء ويسر عندهم من الكتاب, يعني الملائكة يعني يعطون شيء يبقى يغير ويمرون يفعلية فهذا في نحو الإبلاء. أما الذي يقوم بكتاب إلا فهذا لا إذا فيه رأي نحو لا يقوم بكتاب إلا فهذا لا يقوم بكتاب إلا فهذا من العلماء من قال ان هذا عنده ملائكه اولا يكون ذلك الملائكه يكتب لهم شيء ثم ينفع ويغير ويبدل, لكن الذي يقع ما نقول لما بلغ لان ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب من قبل ان نبراها ثم ذلك على الله يكتب ولا يصيبني الا ما كتب الله لك وقول لك الله عز وجل لو كان قال لو كان أراد لو أراد أن يوجد يعني غير ما وجد لفعل لما جاء في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منه لأن جهنم يأتينا كل نفس أجمعين. فيعني الذي كان